الضعف والآلام، في الضيق والهموم، في حالك الظلام وشدة الغيوم، يرشد نفسي الفادي خبير أحوالي، في سبلي إنشادي يزيل أحمالي، كفايتي نعمة وملجئي حمى، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حمى، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، في فرقة الخلال وخيبة الأمل، في حومة الميدان وشدة النضال، أسمعه يدعوني لا ترهب الفشل، بصوته الحنوني يبعث بالآمان، كفايتي نعمة وملجئي حمى، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حمى، في شدة الأحزان كفايتي نعمة. في شدة الخطوب وظلمة الأقدار، في زمرة الكروب وصولة الأشرار، يشملني بالعطف مخلص العزيز، نعمة ربي تكفي وحرزي الحريز، كفايتي نعمة وملجئي حمى، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حمى، في شدة الأحزان كفايتي نعمة.